إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وسمى رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، الإخوة الكرام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. فصل. ها، لا لا، هو نفس الرواية. وطبعا عندنا روايات أخرى نهى البائع والمشتري، في رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو، وأيضا نهى عن بيع السنبل حتى يبيض، في رواية حتى يشتد، نهى عن بيع الحب حتى يشتد. وفي رواية عن ابن عمر قال: لا تبتعوا الثمرة حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. طبعا كما بينا، الإنسان صاحب الزرع أو صاحب النخل، تصور هذه المسألة، وفقه التصور بالذات في مسائل البيوع. أنت عندك أرض، هذه الأرض يكون في الأرض إيش؟ زرع أو نخل، صح؟ النخل بيكون عليه فلوس. طبعا كل ده ليش الناس بتنام تحت النخل؟ بينزل فلوس. النخل بيكون عليه تمر، خلاص مفيش غير البلح، النخل ما عادش غير البلح. النخل يكون فيه ثمر، مثل ثمرة ماشي البلح. ده انا عبد 100 سنة اسمع البلح، البلح مش نخل غير البلح. تفاح ماشي، تفاح. العنب ده وين تحت الارض ولا فوق الارض ولا في النخل؟ ها، ثمر الكرم، نخل ولا مش نخل؟ الموز. انتوا ايش يا اخ، وانت هتموتون؟ نعم. طيب، هذه الشجر، شجر النخل فيها ثمر، جيد، والزرع والارض فيها ايش؟ حب. ايش الحب اللي فيها؟ البر، الحنطه، الارز، الفجر. انت عارف الفجر؟ كله عارف الفجر طبعا، وانا مش عارفينه. البصل ولا فيه؟ وانا مش عارفين كل ده. طيب، هذا الارض. تصور هذه بقى. الان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انتم اصحاب الزرع، كانه يخاطب اصحاب الزرع، لكم اداب في البيع والشراء. وكما قلنا دائما: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارة، إلا من صدق وبر، ولا يصل المرء إلى أن يصدق في البيع والشراء، ولا أن يبر إلا بالعلم. لما عمر بن الخطاب كان يدخل على الأسواق ويضرب بالدرة، تعلمت فقه البيع؟ يقول: لا. يقول: إذا ستقع في الربا، تقع في الربا، لابد من التعلم، لابد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل طوائف الناس في التجارة، في الأسمنت، في البناء، في كل شيء، أنا أخاطب كل واحد. وجاءت الشريعة لا تترك شريحة من شرائح الناس إلا وتبين لها. فخاطب الآن الزراع الكفار، زراع مش كفار، لغة عربية، صحيح، الزراع. طب إيش الدليل؟ كمثل غيث أعجبه كفارنا مين؟ الزراع. فهو يخاطبهم الآن، أصحاب النخل، أصحاب الثمر، أصحاب الزرع والحب، فيقول: انتبه يا صاحب النخل، لا تبع الثمرة حتى تنضج، حتى يكون النضج فيها، حتى تزهو. في رواية قال: حتى تحمار، حتى تصفار، حتى تزهو. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم أن لا تبع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ونهى في رواية نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. يا صاحب النخل، لا تبع من النخل الثمرة من النخل حتى تنضج. فقال: بيع للنضج. قلنا: ما عندك؟ قال: عندي نخل فيه تمر. فكيف أعرف نضج التمر؟ ها، أحمر تصفر، في بلح بيصفر، لكن الإخوة التعليق هذا يعني أبو فاس بيجيب حديد ما ينفعش. هو طبعا التمر يعرف بحلو الطعم، نضج الطمر يعرف بحلو الطعم. يبقى إذن صاحب النخلة قال يا رسول الله بين لي كيف ينضج، كيف يزهو، كيف يبدو صلاح الثمرة عندي. قال أن يحلو طعمه. قال العلماء يحلو الطعم، حلو حلو الطعم هو الذي فيه نضج التمر. طيب من النخلة أيضا إيش؟ العنب. العنب، فالعنب كيف؟ لا لا مش نخل، شجر يعني هون متوقع النخل. الشجر الثمرة يا حبيبي، الثمرة عنب ثمرة مش ثمرة. الحمد لله. كيف تعرف الثمرة العنب تسود؟ تسود إنه بيبقى حصرم أولا ويتغير اللون، تغيير اللون حتى يسود. جيد. وأيضا بالنسبة للحب، كيف يعرف الحب؟ إذا اشتد، إذا اشتد. طبعا الحب على نوعين، حب يظهر وحب إيش يخفى، لأن هذا عامل مؤثر في البيع الذي سنتكلم فيه. فقلت لكم لابد أن تكون متصور بالفقه. اذهب الأرض الزراعية، أنت عندك الترعة هنا الحمد لله، صحيح ما فيش ترعة هنا عندك، ما فيش زرع. اذهب لأي زرع ادخل فيه، في حب بيظهر وحب لا يظهر. إيش الحب اللي بيظهر؟ كالذرة، صحيح بيظهر ولا لا؟ ايش بقى اللي ما بيظهرش؟ الحنطه في قشرها، صحيح. الفجل، فجل ما بيظهرش في في في قشره. في الطين. طيب يعني المهم فاهمين ولا مش فاهمين؟ يبقى في ما هو ما يخفى وفي ما هو. طيب كيف يعرف الذي يظهر والذي يخفى؟ لابد ان يشتد، لابد ان يشتد، يبيض. طيب هذا بالنسبة لنضج أو زهو الثمرة أو الذرة. فالحب لابد أن يشتد، تظهر قوته وصلابته، هذه دلالة أنه يزهو. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نصح الزارع ونصح صاحب النخل ألا يبيع حتى يبدو صلاح الثمرة، وهذا لعلل وحكم، لعلة حتى لا تضيع الأموال هباء منثورة، لأنه لو باع له الثمرة قبل بدو الصلاح، وطبعا الثمرة قبل بدو الصلاح الآفة تهجم عليها هجوم الريح فيتفشى الفساد في الثمرة. فلو باعها قبل بدو الصلاح وذهب الرجل بالثمرة إلى بيته في اليوم التالي يرى ألا ثمرة، الفساد يستشري في الثمرة. يبقى إذن الأول الباع قد أكل مال المشتري في الباطن، والمشتري كان غرا فضيع ماله هباء منثورا. لذلك جاء الشرع الحنيف يحفظ لهذا ماله ويحفظ لهذا ثمرته، وحتى لا يقع هذا في الإثم ولا يقع هذا في الغب ولا في أن يغرر به، ولا تقع المنازعة والمشاحنة بين المسلمين. وعماد البيوعات المحرمة حسم مادة النزاع بين المسلمين ونشر التآخي بينهم والتراضي، إنما البيع عن تراض. لا طبعا أنت الشقة الآن عشان أخونا هاني نضربه ضربة وكذا، فبتذهب للشقة بيجيب لك ورقة بأنها 160 متر وهي ما توصلش 90 متر. 160 متر بيدخل الجدار اللي هو جدار الشقة البناء اللي بجانبه، وبيدخل الحمامات بتاعة الشقة الثانية، وبيدخل المنافع. ده بيحدث هاني ولا أنا مخطئ؟ تقل لا بيحدث ولا لا؟ ورقة الرجل قال طبع الذهب البلاطات، على الذهب البلاطة ما وصلتش 120، قال له هي كده بالرسم الهندسي 160، عايز تشتري تشتري، مش عايز تشتري مش تشتريش. لإعواز الناس هي كده 160، اضرب دماغ في الحيطة هي 160 متر وهي مش 160 متر. فالغرض المقصود لابد أن كل واحد يكون على بينة من أمره حتى لا يأكل مال أخيه بالباطل، وحتى لا تحدث المنازعات بين البائع وبين المشتري. العلماء حتى يحكموا حكما صريحا صحيحا متصورا في هذا الباب، وهو باب بيع الثمر قبل دول الصلاح، قالوا ورأينا أن رسول الله علق الحكم على وصف. ما هو الوصف؟ ما هو الوصف؟ دي 160 ايه؟ متر، صح؟ الحديث علق الحكم على وصف. ما هو الوصف؟ حتى يبدو صلاح. قالوا بإذن لا نحكم حتى نتصور ما هو بدو الصلاح، مفهوم؟ فنظر العلماء وأنظار العلماء تختلف، فقالوا حتى يبدو صلاحها وصلاح بعد اتفاقه. هذا الاختلاف بعد الاتفاق. بعد الاتفاق على ايه؟ على بدو الصلاح. على معنى بدو الصلاح. هم اتفقوا على معنى بدو الصلاح اللي احنا عاملين نشرح فيه اللي هو ايه؟ ممتاز. بدو الصلاح عرفناه في التمرة بانها حلو الطعم، حلو الطعم. في العنب يسود، صحيح؟ في الحب اتفقوا على ان ده بدو الصلاح. فهمت؟ فلما اتفقوا على المعنى اختلفوا حتى يبدو الغاية هذه ايش معناها؟ هل الزمن؟ هل الجنس؟ هل الشجرة الواحدة؟ ثم لمين انا عارف ليه؟ ثم هم اتفقوا ليه اختلفوا؟ قلنا اختلفوا لان صاحب الارض عنده ربع هنا، الربع اشتد، الربع الثاني ما اشتد، هل ياخد بيه ولا لا؟ عنده 100 نخلة، نخلة حلو الطعم فيها، والنخلة الثانية فهم؟ فهمتم؟ هذا هو. فقال حتى يبدو الصلاح الآن، هنبيع النخلة دي لوحدها ولا نبيع كل البستان؟ ما هو 100 نخلة كلها تمر، وفي نخلة قد بدأ صلاحها، هل نأخذ الكل بالوحدة ولا لا؟ ده سبب النزاع اللي احنا هنمشي فيه دلوقتي. الحمد لله. طيب، فاختلفوا حتى يبدو صلاحها الغاية. فنظر الإمام مالك إلى الـ إلى إلى الزمن، وهذا قول الليث بن سعد، زمن البدو. ونظر الإمام أحمد إلى الجنس، جنس البدو. ونظر الشافعي على أصوله في المعاملات إلى الشجرة فقط. مفهوم؟ ما هو لو مفهوم وطلبت من واحد يفسر مش عارف يفسر. نظر مالك والليث إلى الزمن، زمن البدو، قال حتى يبدو صلاحها، هذا المقصود به الزمن. ونظر أحمد إلى الجنس، قال قول سلم حتى يبدو صلاحها الجنس. وأما الشافعي قال لا، أنا مع ظاهر الحديث الشجرة، حدث الحلو الطعم تتباع، ما حدث ما تتباعش. بسم الله ما شاء الله، أنت بتأكل. طيب التفصيل. أما المالكية والليث بن سعد نظروا إلى الزمن، قالوا لو عندي 100 نخل ونخل واحدة قد بدا صلاحها يبيع 100 نخل. 99 ما بدا الصلاح. والنسلم قال لا تبيع الصمرة حتى يبدو الصلاح، قال نعم، قال حتى يبدو وقد بدا، بدا في نخل. يبقى إذن هذا أوان إيش؟ هذا أوان بدو الصلاح. قال إذا أثمرت نخلة أي نعت نخلة، هذا أوان بدو الصلاح، فالكل يتباع. قالوا إذن الكل يباع، الكل يباع. مالك والليث الكل يباع. يبقى إذن الرجل دخل وجد ربع الأرض، سيب الحب الآن، خلينا في النخل، وجد نخلة قد بدا صلاحها، وفي 100 نخلة، نخلة فين؟ في المكان. يبقى هنا انصب نظر الإمام مالك على، يبقى إذن النخلة الأولى كانت تمر، عنب، كرمة، ما يهم، لا ينظر لإيش؟ للأجناس المختلفة، ينظر إلى الزمن. قال هذا أوان البدو، تتباع 100 نخلة. مفهوم؟ طيب الثاني، الإمام أحمد نظر إلى الجنس، ما هنا هو ده اللي ببينه. أحمد نظر إلى الجنس، قال إذا أثمرت نخلة بدأ صلاح نخلة من 100 نخلة من جنس واحد يبيع هذه 100، يعني 100 نخلة تمر، بدأ صلاح نخلة يبيع 100 نخلة، لكن 100 نخلة 10 تمر، 10 كرم، موز مثلا. طيب فيقول لا، لا يباع إلا 10 تمر فقط، 10 من النخل تباع فقط، لأن اللي أثمر عندنا هو إيش؟ النخل. فهذا نظر إلى الجنس. قلنا العنب، العنب الرجل بيحب العنب يريد يشتري، قالوا لابد أن إيش؟ أن تثمر. قال فأثمرت في التمر، قلنا الجنس مختلف. هذا قول أحمد، معنى يبدو الصلاة. فاهم؟ الحمد لله. الشافعي قال لها 1000 نخل وكلها من التمر، النخلة اللي أثمرت أو أينعت من التمر فقط هي اللي تباع، والباقي لا يباع. عكس مالك، ممتاز. أما الشافعي فمعه ظاهر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى وسلم أن تباع الثمرة حتى تزهو حتى تحمار حتى تصفار. نهى البائع والمبتاع لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. فقال هذه الثمرة تقع على النخلة وتقع على النخل، يبقى إذن النخلة أو النخل لا تباع إلا ببدو صلاح، وهذا هو الأحوط والأسلم، هذا هو الأحوط والأسلم، وهذا ندين الله به، هذا ندين الله به. سبارك الله يا أسد أستاذ، حي هلا بصبرك وما أنت فيه من خير، أغبطك الله وعلوه الله، ربنا يحفظ ربك على ذرية صالح. المهم الغرض المقصود، الشافعي يقول نخلة بدا صلاحها يصح البيع في النخل ولا بيع في باقي النخل، لأنها لم يقع عليها الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يبدو، وأنت إذا جئت للنخلة التي بجانب هذا النخل قال هذه النخلة لم يبدو صلاحها، فلم ينظر إلى المعنى، وهذا هو الأحوط وهذا هو الأسلم. وإن كان قول الإمام مالك قول قوي وله حظ عظيم من النظر، وقول أحمد كذلك، لكن ندور مع الظاهر أولى لنا حتى نسلم. يبقى إذن هذا معنى بدو الصلاح، فإذا كان هذا معنى بدو الصلاح فبينا كيف يبيع ومتى يبيع. أما حكم البيع على العموم، لو جاء رجل وقال طيب هذه النخلة بدا صلاحها بعتها، والنخلة الثانية لم يبدو صلاحها بعتها، فالبيع الأول بالإجماع باطل، والبيع الثاني واهم. أنا ممتاز، أنا أسف جدا وهم. البيع الأول بالإجماع كيف يكون صحيحا؟ الله يهديك. ها، أولا لأن توفرت الشروط والأركان، إنما البيع عن تراد، والثمرة قد بدت، وقد قال سلم حتى يبدو وقد بدا صراحة، فصح البيع ولا ما صح؟ صح البيع، ممتاز. أما النخلة الثانية هي التي لم يبدو صلاحها، البيع باع الرجل، فالحكم هنا بالإجماع. هات التفصيل أخوي. لا غلط غلط خلاص، هو بقى لا، التفصيل سيأتي، هو فيها تفصيل. قال الهادوية وابن أبي ليلى قال الكوفة، قال البيع باطل مطلقا، البيع باطل مطلقا، لأنه باع قبل أن يبدو الصلاح، باع قبل أن يبدو الصلاح. أنتوا فاهمين؟ دعك الآن من الجمهور، إحنا اللي تكلمنا هذا كلام الجمهور، كلام الجمهور، والجمهور في داخلهم في خلاف. ما أنا مرضيتش أعمل العملية هذه عشان يقول لك دخلنا في الجمهور وطلعنا منه ودخل في الخلاف تاني، فبينت فاهم بس الإخوة يعني بدو الصلاح. ألف دخل الجمهور، الجمهور لهم قول في الحكم واختلفوا فيما بينهم في بدو، يبقى الجمهور اتفقوا على أن الثمر والبيع لا يتم إلا ممتازين، هو هذا. ثم دخلنا في قلب الجمهور وسألناه ما بدو الصلاح، فوجدنا كلاما لأحمد كلاما لمالك كلاما لشافعي. حبايبي فاهمين؟ واضح الحمد لله. فالقول الأول ابن أبي ليلى والهدوية قالوا البيع باطل مطلقا. طبعا ليه مطلقا سأبين. القول الثاني قول الأحناف، قالوا البيع صحيح مطلقا، يبقى إذن الشجرة عندي لم يبدو صلاحها. قال ابن أبي ليلى والهدوية قالوا البيع أجيبه باطل إيش، وقال الأحناف البيع. طيب نجيب الأدلة ونأخذ القول الثالث أحسن. القول الثالث تفصيل، وهو قول الجمهور، قالوا البيع باطل وصحيح، صحيح في الأولى وباطل في الثانية وفي طب في الرابعة، ما عندوش الأربعة بس. قالوا نقول البيع باطل إن باع قبل بدو الصلاح بلا شرط، اشتراها يريد الثمرة بلا قبل أن يبدو صلاحها. ونقول البيع صحيح إن اشترى أو إن باع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع. خد في بالك أنت خد، أنت مزارع؟ عشان كده أقولها هذه شجرة عليها. بيعمل دي الطيارة وفوانيس رمضان ولا أي حاجة فوانيس رمضان. الله المستعان. لنا ثمرتين دي الشجرة صح عليها ثمر أهو. طيب الثمر هذا لم يبدو يعني إيش يا حبيبي لم يبدو صلاحه؟ ها إن كان تمرا الطعم لا نعم وإن كان عنبا لم يسم ممتازين لم يبدو الصلاح. جاء رجل فاشترى هنا واقف ابن أبي ليلى وهنا يقف أكيدك يا فوق جد تعالي هنا ابن أبي ليلى وهنا الإمام وحنيفة والرجل المشتري هنا أبو فأس صاحب العصر أراد أن يشتري فالمشتري بيقول سأشتري هذه الثمرة قبله بلوس. قال ابن أبي ليلى وقف عنده وقال البيع باطل إيش مطلقا. قال أبو حنيفة ها صحيح مطلقا عشان كده كل العوام ما عندهمش غير أبو حنيفة ما بيحبوش حد في الدنيا غير أبو حنيفة. أي حد يتكلم يقول لك أنا مذهب حنفي والعجيب أنهم بيختاروا مذهب أبي حنيفة في مسائل هو بيقول فيها حرام مش فاهمين ومفكرين أنها على الدوام أبو حنيفة ما في تساوي. فالمهم أن أبو حنيفة قال إيش ها يجوز ثم قام المالكية والشافعية والحنابلة قالوا عندنا تفصيل يصح البيع ويبطل إن أردت أن تشتري الثمرة دون أن تأتي بجانبها هكذا فلك إيه لا يا حبيبي فلك البطلان فالبيع باطل. وإن وإن تشتري الثمرة بشرط القطع فهمتم شرط القطع يصح. ايش الفرق عشان تتصوروا المسألة حاضر الآن حاضر يا أبو فاس بتحتضر أبو فاس احتار هنعلمه كيف يختار. المهم الآن أقول بأنه إذا أراد أن يشتري قبل البدو سيش سيشتريها وهي على الشجرة قبل البدو ايش اللي هيحدث باطل. ليش الآفة السماوية تأتيها صح والآفات ممكن العهاد تأتي يعني حتى لو بشرط التبقية أيضا ما يجوز. عارفين يعني شرط التبقية مش عارف المزارع ها عارف يعني بشرط التبقية يعني يبقيها على النخلة لغاية أواني الجذاب أواني إيش بعد ممتازين الجامع. طيب فقالوا له باطل مطلق واستدلوا بأدلة إيش الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها ومطلق النهي يقتضي مطلق النهي يقتضي إيش الفساد. إذن البيع باطل قد باع بيعا ليس عليه فهو باطل الحمد لله. طيب القول الثاني قول أبي حنيفة قالوا نحن نقول لا هذا النهي على الكراهة هذا النهي على الكراهة فيصح للمرء أن يشتري الثمرة قبل البدو بشرط التبقية يعني يبقيها إلى وقت النضج إلى أواني الجذاذ. والجمهور وطبعا قالوا بأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحها قالوا هذا النهي على الكراهة نهي على الكراهة. جاء الجمهور فقالوا لا نحن ننظر للبيع والشراء فنقول هذا البيع باطل لأن صريح النهي جاء نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط واحد يمكن أن نقول يصح البيع. قال ما هو الشرط قال أن تقطعها اشتريها واقطعها يقطعها وينشرها على الناس عشان يفرحهم صح افهموا. طب وإيش اللي جعل العلماء يقولون ذلك قالوا لأنه هتنتفع للتحريم إزاي يا شيخ لن تسبها جائحة والجائحة كلها فيها ما وخد حصر يا حبيبي ممتاز يا حبيبي هو الآن إذا قطعها الجائحة لن تصبها طب هو خدها إيش حصر يعني خد حصر ومعطيه بنتك طول الليل بتقمط عليه والكلام بقى بينها وبينه أمها شفت الرجل أعوذ بالله من ده أب لا رجل يعني بيأتينا بالحصرم من يومتنا صح ولا لا في حد يأكل حصرم سيبوا بقى التصور خلاص انتم مش هتوصلوا الحاجة فسكوتوا احسن ما تعلقوش شرط القطع الاستفادة منه انه ياخده علف لبهائمه، فسيستفيد منه بانه ممكن ياخده علف للبهائم. فهمتم؟ يبقى هنا الان العلة التي خفنا منه منها ان المال سيضيع، ان هم نظروا فقالوا نحن نقول بالحديث ولا يمكن ان نتركه، نهى ان تباع الثمر حتى يبدو الصلاح، لكن لما نظروا للنهي وجدوا له علة، قلنا وشرعنا الحنيف يربط العلة مع الحكم، والحكم يدور مع العلة حيث دارت. فهنا عدم المنفعة والخوف من ضياع المال قلنا حرام، فإن انتفع بها قلنا انتفى الحكم. وهذا لا يرجع على الحديث بالبطلان، لا يرجع على الحديث بإيش؟ بالتخصيص. الزهر، رمي الزهر إيش؟ حرام، كأنما وضع يده في دم خنزير. طبعا قلنا العلة الأصيلة المقامرة. طب الرجل قال لا أنا ألعب طاولة مع مراتي بدون مقامرة، يصح؟ ليش قلنا لا؟ لأن النص جاء، فأنت كده هتلغي كلية النص، لكن إحنا هنا مش بنلغي كلية النص، بنلغي إيه؟ تخصيص النص، بيرجع على النص بالتخصيص، بنقول له نحن نعمل الحرمة إذا لم تقطع، ونستثني فقط إذا قطعت، لأن العلة انتفت، لأن أنت لو قطعت الثمرة الحصرم تستفيد بها أنك تجعلها مع الحمير. صحيح، الحب إن لم يشتد تجعله شعير لمن؟ للدواب، فيكون علفا للبهائم. لذلك قالوا يصح البيع بشرط أن يكون قد باع بشرط إيش؟ بشرط القطع. يبقى عندنا أقوال ثلاثة وهذه الأدلة، والقول الراجح هو قول الجمهور، أما الرد على الأحناف فالأحناف قد خالفوا ظاهر الحديث والأصل في النهي التحريم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد باع بيعا ليس عليه أمرنا، باع قبل أن يبدو الصلاح فالبيع باطل. وأما الرد على الهدوية قلنا نحن معكم، نتفق معكم أن البيع قبل بدو الصلاح يحرم، لكننا خصصنا المسألة وما أطلقناها. قال كيف خصصتم؟ قلنا خصصنا المسألة بإيش؟ بشرط القطع، لأنه لو اشترط القطع ها انتفت العلة، فإذا انتفت العلة لا هذا أكل مال أخيه بالباطل ولا الآخر ضيع ماله، أما المشتري فقد استفاد علفا لبهائمه، وأما البائع فقد استفاد من المال. وطبعا معروف أنه لو اشترى قبل بدو الصلاح المال لو بألف يكون بخمسمائة يعني أقل، فالاستفادة كانت بين الاثنين، قد دارت وتنتفي العلة وصح بذلك الأمر. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية قالوا تفريع على هذا التأصيل، لو ذهب المشتري يشتري الثمرة قبل بدو الصلاح ولم يشترط القطع، فأن نقول بفسخ العقد أم نقول بأن العقد صحيح ولكن نأمره بالقطع؟ قولان، هل نقول أن البيع صحيح ونأمره بالقطع حتى تنتفي العلة؟ مفهوم؟ زي ذهب يشتري من عمرو هذا النخل ولم يبدو الصلاح للثمر، فهل نقول ولم يشترط القطع، لم يشترط أصالة القطع، فهل نقول بأن البيع صحيح ونأمره بالقطع حتى تنتفي العلة، أم نقول العقد ابتداء ما دام لم يشترط القطع ابتداء العقد مفسوخ؟ القول الثاني والصحيح، العقد مفسوخ لأنه خالف الوصف، قال الإنسان لا تبتاع لا تبيع الثمرة حتى يبدو، وهذا قد باع قبل أن يبدو الصلاح. هذا بالنسبة للتفريع الأول. وطبعا إذا قلنا بأن شرط القطع يصح فيه البيع بالإجماع، فالإجماع هو اللي خصص عموم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، الإجماع هو المخصص. فهمت؟ طيب ممتاز. المسألة الثالثة مسألة بيع الأرض، إذا الحب اشتد ابيض هل يصح البيع أم لا؟ السنبل إذا ابيض هل يصح البيع أم لا؟ قلنا الحب لنا فيه أمران، الأمر الأول حب ظهر وحب يخفى لم يظهر كالفجل وغيره. فهنا العلماء المالكية وجمهور أهل العلم قالوا إذا اشتد الحب خفي أم ظهر يصح البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق صحة البيع على وصف، ما هو؟ قال حتى يشتد، وقد اشتد، فإذا اشتد صح البيع. وأما الشافعية فله قولان، الشافعية له قولان، قول قديم وقول جديد. قول يوافق المالكية، وهذا أقوى وهو أريح لنا وهو الأسد وهو الأسعد بالدليل. والقول الثاني قالوا لا، نحن نفرق بين ما خفي وبين ما ظهر، فنقول ما ظهر يصح، وأما ما خفي نحن لم نتأكد من العلة، هي علة إيه؟ نج، صحيح ولا لا؟ حتى يذهب النج. فإذا كان خفي علينا لا ندري اشتد ما اشتد، بيض ما بيض، فطالما خفي علينا لا يصح النبي حتى يظهر الوصف الذي قاله الإنسان. لكن نحن نقول إن خفي واشتد فنحن نقول قد توفر الوصف، والأولى البيع، والصحيح في ذلك هو قول الجمهور، وهو جواز البيع، بيع الحب اللي هو الفجل أو غير الفجل، حتى وإن لم يظهر فإننا نقول إذا اشتد الحب صح البيع. هذا بالنسبة لهذه المسألة. هناك مسألة أخرى وهي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة وضع الجوائح، تصبرون عليها أم لا؟ بالله عليك أنت تترك الصور خالص. طب اتفضل. طيب نتكلم فيها، فده سؤال، ده سؤال نتكلم عنه. عامة إذا اختلف العلماء يعني في مسألة مهمة جدا تتعلق بهذا الباب نريد نرجئها، هي مسألة تفصيلية، هي مسألة وضع الجائحة، وضع الجوائح. وأنا يعني أنا شايف الإخوة موت تعبتم، ما طب والصيام بيعمل إيش بيفعل بالناس؟ طبعا احنا داخلين على مختلف الحديث، وأجل مسألة وضع الجوائح، وأجلها وأجلها. طب اللي عايز يكمل، لأن مسألة فيها خلاف، قوي، رجعها وانا نكملها. طب اللي يريد التكميل يرفع ايده. الأيدي مرفوعة والوجوه يا مهمار. نعم، فماذا أفعل يا رب؟ كيف أجمع بين التناقض هذا؟ خلاص نشت. العلماء اختلفوا في الثمرة إذا بيعت قبل بدو الصلاح، خلاص باعها قبل بدو الصلاح وسلمها للبائع للمشتري، خلى بينه وبينها فأصابتها جائحة. عارفون إيش الجائحة؟ مطر شديد، آفة سماوية، فأهلكت الثمرة. تخيل هذه جيد، رجل جاء يشتري فيشتريها الآن قبل بدو وخلى بينه وبينها، قال انت بقى رعيها وانظر لها حتى يبدو صلاحها وخذها وامشي، مفهوم؟ فجاءت المروحة، مطر شديد مع ريح فعاصفة، فايش؟ اتلفت، لا ثمر الآن، اتلفت. يبقى جائحة اتلفت الثمر، وقف المشتري ومعه البائع، وقف ايش؟ ينظلان، وقف ايش؟ يتعاركان، يتخاصمان، يتحاوران، اصحاب ديانة يتناظران، صح ولا لا؟ يتناظران، انا اضمن او انت تضمن؟ المال على المشتري ام على البائع؟ ده فين؟ على الشجرة؟ هم على الشجرة، الشجرة بينزلوا اللي فوق. حبيب ابوس ايدي، ما خلاص الثمرة كانت موجودة راحت، اجداء المطر، الجائحة وقعت عليها. الان الرجل موجود وهذا موجود، ما يا ابني هو قطع، ما انت ما شفتش التمثيل العام هذا، تعبنا الثمرة، هذه الثمرة، الثمر معوجة كده على انها قبل بدو جاء المشتري فاشترى فتركها له البائع قبل بدو الصلاح، قال خليت بينك وايش؟ اعتني بها حتى تبدو صلاحها واخذها. ما زال المشتري واقف امامه يقول انت اينعت الثمره، ما اينعت الثمره. وفي ذات ليله وبيحلم اينعت الثمره، جاء الريح فقطع الثمره، فهمت؟ انتهى الموضوع. فوقف المشتري والبائع يتناظران انهم صح اصحاب ديانه، البائع يقول انت الضامن والمشتري يقول انت الضامن، فقال اذا ما دام الامر في الشرع وحكم الشرع وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله، يبقى نرجع إلى الفقهاء يعلمون مراد الله ومراد رسول الله. فذهبوا فوجد العلماء قد اختلف، لكن احنا أصلا شغلنا ان احنا ايش؟ ننظر في الخلاف بإنصاف وندور مع أقرب الأقوال لإيش؟ للسنة. فاختلف العلماء، فقال أبو حنيفة والشافعي قال الضمان على المشتري، يعني مال المشتري راح 50,000 راح، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا أن رجلا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع ثمرا وكسر دينه، ازداد دينه، فأمر الناس أن يتصدقوا عليه. هنا كأنهم قالوا إيش؟ اشترى ثمرا فإيه؟ فأصابتها جائحة، لكن هذا مش موجود في الحديث. هم قالوا اشترى ثمرا فازداد دينه، يعني الثمر ما انتفعش به، هو مشتري الثمر عشان يتاجر فخسر كل المال، فأمر الناس أن يتصدقوا. فلما جاء الغرماء قال ما لكم إلا هذا المال الموجود، ما لكم إلا هذا، فقالوا هذه فيها دلالة أنه ضمن من المشتري، لأنه هو أصالة قال للغرماء خذوا الموجود، لكن لو كانت ضمان على البائع لأحال الغرماء على مين؟ فهموا؟ المشتري اشترى 50,000 وأصابتها الجائحة، مين اللي أخذ 50؟ البائع. الغرماء جاءوا يطالبون من؟ المشتري، صح؟ المشتري معهوش. لو كان الضمان يقع على البائع لقال النبي للغرماء اذهبوا للبائع خذوا منه 50,000 لأن هو الضامن، صح؟ لكن لا، نظر في مال المشتري وأعطاهم، قال ما لكم إلا هذا. وما لكم إلا هذا ليس كما قال يعني بعضهم ما لكم إلا هذا يعني تضيع لمال الناس، لا، يعني ما لكم في هذا الوقت إلا هذا، لأنه معصى، لما ييسر عليه تطالبوه، هذا المعنى، مفهوم؟ وقالوا أما حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح عام مخصوص بهذا الحديث ومخصوص بحديث أنس. قلنا ما هو حديث أنس؟ قالوا حديث أنس هو الفاصل في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى رسول الله عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، حتى تزهر، حتى تحمر، ثم قال فإذا منع الله الثمرة فما تستحل أو ما ليس لك أن تستحل مال أخيك، فبما فليس لك فما لك أن تستحل مال أخيك، أو قال مستفهما منكرا فبما تستحل مال أخيك، فبما تستحل مال أخيك. فقالوا إذا وضع الجوائح تكون في حالة واحدة فقط، ألا وهي قبل بدو الصلاح، لأن الحديث اللي بيستدل به القول الثاني أصحاب القول الثاني أمر بوضع الجوائح سواء بدا أو لم يبدا، يعني باع قبل البدء، قبل بدو الصلاح، أو باع بعد بدو الصلاح وأصابته جائحة. عشان تتصور أنتوا عرفتم يعني إيه قبل بدو الصلاح، لو باع قبل بدو الصلاح وأصابته جائحة، جاءنا حديث أنس قال هنا نطبق الجائحة، مفهوم؟ أما لو كانت الثمرة قد عينعت وبدا الصلاح وجاءت الجائحة، قالوا لا، يكون من مال المشتري. كيف؟ جاء المشتري والعنب اسود لكن بقي عليه ايش؟ الجز، اوان الجزات، فاهم؟ فلم يجز، والجز في وقت الليل، ففي الظهيرة اصابته الجائحة، يبقى المشتري كان هيستلم الغلة متى؟ بالليل. الظهر ايش حدث؟ جاءت الجائحة. هنا اتفق الأئمة الأربعة ان كان قبل البدو فالمال يضمنه من؟ البائع. ممتاز. قبل البدو اتفاق بين الأئمة الأربعة، قبل البدو اشترى قبل البدو واصابت الجائحة فالضمان على من؟ بائع. ماشي، لان البائع الحق ان البائع مفسوخ أصالة عنده. طيب اما بعد البدو فقال الشافعية والأحناف المال في ضمان من؟ المشتري. ممتازين، في ضمان المشتري. ليش؟ لحديث كسر دين رجل اشترى الثمرة والديانة جاءته خسر فيها، فالديانة جاءته فنفسهم ما أحالهم على البائع. وأما المالكية والحنابلة قالوا حتى بعد البدو وإلى الليل سيجز الليل أيضا الضمان على البائع. وأصابتها آفة سماوية فالضمان على إيش الباء. واضبطوا معي أنا دائما أقول آفة سماوية، لأنه لو سرق سارق الحكم ليس كذلك، يبقى الحكم فقط في الآفة السماوية. بعد بدو الصلاح فقال الإمام أحمد والإمام مالك، طبعا مالك قال بالتفصيل سأبين، قال الإمام أحمد وقول آخر للشافعية قالوا الضمان على البائع بكل الأحوال، ضمان مطلقا على البائع. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أول حديث الجابر أمر النبي بوضع الجوائح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. يعني إيه؟ يعني الجائحة التي تصيب الثمرة لا تكون إلا على البائع، المشتري لا يضمن فلسا واحدة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فبما يستحل مال أخيه، بما يستحل، إيش أخذ المشتري حتى تأخذ منه المال؟ قدر الله وقع عليك فلابد أن ترضى بقدر الله، وهذا قول الثاني للشافعية وهو قول الحنابلة. المالكية قالوا نحن نقول بالتفصيل. قلنا ما التفصيل عندكم؟ قالوا لو كان فوق الثلث فعلى البائع، لو كان دون الثلث فعلى المشتري. فاهمين؟ 10 9 نخلات الثلث كم؟ لو كان الفساد الجائحة أصابت أقل من الثلث، أصابت شجرتين فقط، على المشتري ويأخذ الباقي وربنا عوضك له. مفهوم؟ لو كان فوق الثلث 3 فأكثر فعلى من؟ على البائع. قلنا هاتوا الدليل، قالوا المصلحة استحسانا فقط لا دليل له. والصحيح الراجح من الأقوال الثلاثة هو قول الأحنابلة وهو القول الثاني للشافعية الأمر بوضع الجوائح عموما، لأنه لو أصابت الجائحة ولو قبل الجذاذ بساعة فالمال للمشتري يرد، والضمان الثمر على، لأنها ما زالت في نخله، ما زالت في أرضه، ما زالت في إيش؟ في حوزته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تربح ما لم تضمن، نهى عن الربح ما لم يضمن، وهذا موافق لهذا الحديث. أنت فاهمين ولا لا؟ لو واحد معه سلعة، هذه السلعة حتى يربح فيها لابد يضمنها، يعني لو هي عنده وتلفت هو اللي يضمنها، فهو يضمن، فهو ضامن. فلذلك قلنا البائع يضمن الجائحة، يضمن الجائحة. هذا بالنسبة لمسألة وضع الجوائح بإيجاز، لكن الراجح فيها ده بإيجاز، الإخوة موتى والمسألة بإيجاز. أما الرد على الشافعية فنقول الحديث الذي تحتجون به حديث محتمل، في احتمالات، احتمال ألا تكون قد أصابت الثمرة جائحة، إن الرجل أخذ الثمرة أكلوها الأولاد، ما باع ولا اشترى فكسر دينه، سرقت منه فكسر دينه، لأن الحديث ليس فيه تصريحا بإصابة الجائحة، والنزاع عندنا في إصابة الجائحة. مفهوم؟ وأما تخصيص أمر بوضع الجوائح على حديث أنس أنه قال نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو الصلاح، حتى تزهى حتى تحمر، ثم قال فإذا منع الله الثمرة فبما يستحل مال أخيه، فنقول هذا الحديث نص في أن الشراء قبل البدو ولو أصابت الجائحة بالإجماع أن الضمان على من؟ البائع. ولم يتكلم عن بعد، لا لم يتكلم عن بعد بدو الصلاح، فده ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. فالصحيح عموم قول سلم أنه وضع الجائحة بأن توضع الجائحة. الفوائد المصبطة، نهى أن سلم البائع والمبتاع، هذه صيغة النهي فلا تبتاعوا، صيغ من صيغ النهي، وأصل النهي التحريم، يعني حرام أن تبيع وتشتري. الثانية مفهوم المخالفة، قال حتى يبدو صلاحها، فبالاتفاق قالوا إن لم يبدو الصلاح فلا يجوز البيع. طبعا خلاف الأحناف، وقاعدة الفائدة السعيدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، هذه مسألة لابد أن احنا نبينها. لو رجل عنده 5 نخلات وعليها الثمر لم يبدو الصلاح، وجاء الرجل فاشترى الأرض بما عليها من نخل، لكن جاء قاصدا إيش؟ الأرض اللي مراميها شاسعة، فاشترى الأرض، هنا هو اشترى الأرض للزرع، اشترى الأرض والأرض فيها نخل، والنخل ثمرته لم يبدو صلاحها، فهل يكون حراما أم حلال؟ نقول لا، هو لم يقصد النخل، فيغتفر في التابع ما لا يعتبر في الأصل. مفهوم ولا لا؟ لأنه النخل هنا تابع لإيش؟ الأرض اللي هو الأصل، والأرض جاز البيع فيها، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. كما أن تشتري بدلة أو تشتري سويتر مثلا فيه حشو، الحشو هذا غير مرئي، ففيه غرر ولا ما فيه غرر؟ فيه غرر، لكن الحشو أصل في السويتر أم تابع؟ قلنا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، صحيح ولا لا؟ لأن مش ممكن تجد واحد ماسك سكين بيقطع السويتر، سويتر جلد الرجل، بيقول اتق الله لا تغرر به، لابد أن أنظر في الحشو، هيقطع رقبته على المحل، صح ولا لا؟ أو رجل دخل في سيارة مرسيدس بيقطع الكراسي عشان ينظر الحشو هذا حشو أصلي أم لا؟ نقول له ما صح هذا، ولا واحد بيهد بيت عشان يشوف الأساس، يعني أساس صحيح ولا لا؟ لا، كل هذا مخفي، لكنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. وهذه قاعدة سماها بعض العلماء بتسمية أخرى، يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر قصداً، يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر قصداً. وأيضاً قريب من ذلك ما ذكره الإمام ابن القيم، يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل، وكلها دائرة على القاعدة الفقهية، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. وهذه ظاهرة جداً عندنا في الحج، إن الحج الأصل يحرم على الإنسان أن يتطيب إذا أحرم، لكن يمكن يتطيب قبل الإحرام. طب لو تطيب قبل الإحرام وهو ماشي نازل الطيب من على رأسه على وجهه وعلى لحيته، هل عليه دم؟ لا. ليش؟ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. طيب، أيضا من الضرورات الخمس، وهذه من الشريعة الغراء، حفظ المال. فانظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى البائع والمبتاع حفظا لمال البائع وحفظا لمال المبتاع. الفائدة الأخيرة: الإجماع والقياس يخصصان بالعموم وبالنظر. الإجماع، هذا نكون قد انتهينا من الكلام على الباب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.